قال حافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم عند الأربعة: أيما إهاب دبغ. قوله عند الأربعة أيما إهاب دبغ هو إسناده على شرط مسلم صحيح، ولكن لفظ أبي داود كلفظ مسلم، لفظ أبي داود: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، كما رواه مسلم. نعم، وإنما فلا يصح استعماله يا عبد الله في الدنيا. أنا بكأن ابن القيم يرى تعميم الاستعمال، كأنه من هذا العبارة يحتاج تأكد، يحتاج إلى تأكد. وننبه أيضا على أن الحافظ إذا ذكر بعض الروايات فيكون لها فائدة، وفي رواية كذا ما يذكرها بدون فائدة، مثلا رواية الأربعة أيما إهاب دبر ذكرهم من أجل صيغة العموم، فإنها ماذا؟ صيغة عموم، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وهكذا سيأتي معنا ما يذكر زيادة ورواية إلا من أجل فائدة.